إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في قرآنكم، وأن يبارك لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن الذي أنزله الله عز وجل واختصكم به يا أهل الأزمنة المتأخرة التي شرفت بمبعث خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عليه كتابا، هذا الكتاب يعد مهيمنا على الكتب التي أنزلت في العصور السابقة على جميع أنبياء الله ورسله الكرام. ولذلك بيّن الله تعالى أن هذا الكتاب مهيمنا على الكتب كلها، كما جاء ذلك في سورة المائدة. وقال كذلك عن هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الآية جاءت ضمن آيات في افتتاحية سورة الإسراء بعد الكلام عن المشكلة والمعركة التي كان لابد وأن تقوم بين الحقدة والحسدة ممن بقي في الأزمنة المتأخرة من بني إسرائيل، والذين كانوا يتمنون أماني أن تكون الرسالة الأخيرة من حظهم ومن نصيبهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أن الرسول الذي سيجيء وهو رسول آخر الزمان وسيبعث في هذه الآونة وفي هذه المنطقة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا ووجدوه إسماعيليا من أبناء إسماعيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كفروا بمحمد لأنهم ظنوا أن رسول آخر الزمان سيأتي رسولا عنصريا يدعو إلى التعصب، إلى الدم الممتاز المتمثل في دم بني إسرائيل. فلما وجدوه إسماعيليا خاب ظنهم وخاب سعيهم، ولذلك كفروا به وسعوا بكل ما أوتوا من قوة للقضاء عليه وعلى دعوته صلى الله عليه وسلم. ويذكر رب العالمين خلاصة في افتتاحية سورة الإسراء عن تاريخ بني إسرائيل في بدايته وفي نهايته، فيقول: وقضينا في الكتاب، قضى لبني إسرائيل في الكتاب، قال: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم، الفرصة مفتوحة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الوعد الأخير، بعثناهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد أي الأقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقد يكون من نافلة القول أن أبين أن القضية التي تدور حول بيت المقدس هي قضية قد قضي فيها الأمر وتم، قضى الله رب العالمين الأمر فيها، فلا حاجة إلى صفقات ولا إلى قرارات من أمم متحدة ولا من أمريكا ولا من السيد ترامب ولا من غيره. القضية محسومة في الزمن الذي يقدره رب العالمين، والسبيل لتحقيق ذلك هو قوله تعالى مباشرة بعد انتهاء الآيات: إن هذا القرآن هو السبيل. دعكم من مقررات الأمم المتحدة ومن مقررات مجلس الأمن ومن مقررات جمعية كذا أو عصبة كذا، وإنما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فاستمسكوا بالقرآن الكريم. ففي القرآن الكريم حل لكل المشاكل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فالقرآن تنزيل من حكيم حميد، القرآن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب عظيم فيه علاج لكل المشاكل العقدية والأمور المختصة بالعبادات والمعاملات والمشاكل الدولية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. ما من أمر من أمور الدنيا أو الآخرة إلا وفي الكتاب الكريم تبيان له، كما قال الله عن القرآن الكريم: تبيانا لكل شيء. تبيانا، لم يقل بيانا، تبيانا، فهي أبلغ. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا القرآن إن نظرنا إلى معتقداته، العقيدة العظيمة الموجودة في القرآن، ولا تقارنوها بما ينسب إلى الله في أي شيء حتى وإن كان أصحابه يزعمون له نسبة بالله عز وجل. أعظم كتاب يتحدث عن الله، عن أسماء الله الحسنى، عن صفات الله العليا، عن التعريف بالله. إن سئلت ما هو أفضل كتاب يعلم الأسماء الحسنى، قل على الفور: القرآن الكريم. ولا تخلو صفحة من صفحات المصحف، اقلب المصحف كده، قلب ورقات المصحف، لا تخلو صفحة من ذكر أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. ولذلك يجد الذي يقرأ القرآن ويتدبره المراقبة: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل صفحة تفتحها تجد اسما من أسماء الله. ولذلك يربي في الإنسان المؤمن بالقرآن الكريم الرهبة والهيبة وتوقير الله عز وجل، وإن وقع في اسم فاء ورجع. ولذلك كان القرآن أعظم الكتب التي تحدثت عن الله وبيان المعتقد وأفاضه في الكلام عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. هذا عن العقيدة. فماذا عن العبادات وإن جاءت مجملة في القرآن الكريم وفصلها المصطفى عليه الصلاة والسلام تفصيلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ضعوا في اعتباركم أن الله لم يلغي تفكير الإنسان واجتهاد الإنسان، تكريم للإنسان. لا يوجد دين يزعم أصحابه له نسبة بالله في هذا الزمان أو لا يزعم أصحابه، أو أي فكرة من الأفكار كرمت الإنسان وشرفت الإنسان كما كرمه هذا الكتاب العظيم. يقول الله العظيم سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، هناك أنت إنسان مكرم، بل يبين أن الكون من حولك سخر لك. سخر هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من الله سبحانه وتعالى جعل الكون مسخرا: الشمس، القمر، النجوم، البحر، الأرض، الأنهار، كل شيء. وهذا يحتاج إلى بيان عظيم وفي الوقت قصر، وإنما نحن نوضح بعض الأمور التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة. كرمنا تكريم لبني آدم. ومما حفل به القرآن الكريم هو البنيان الأخلاقي العظيم. فتجد القرآن عقائد، وتجد القرآن عبادات وتشريعات، وتجد القرآن أخلاق، بنيان أخلاقي عظيم. الله تبارك وتعالى أمرنا ويقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وجعل لكل واحد من الناس رغبات وطموحات وآمال. فسيحدث تنازع على ما في الأرض من قصعة ومن خيرات. فجاء القرآن حاكما للعلاقات بين البشر، حاكم للقرآن. نعم القرآن فيه تبيان لكل شيء، حاكم للنظام الأخلاقي والتشريعي الذي يربي البشر. ولذلك وجدنا النبي الذي أنزل إلينا كنموذج وكأسوة حسنة، لأنه لو نزل القرآن فقط لقال الناس: يا ربنا لا نستطيع أن نطبقه. فجاء بشر من البشر، إنسان كسائر الناس، غاية الأمر أن الله فضله واصطفاه وأوحى إليه سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم، في البشرية مثلكم، أبي وأمي من البشر، أتيت مثلكم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، أأكل كما يأكل البشر، أشرب كما يشرب البشر ويجوع، ومن الممكن أن يشتد جوعه حتى يربط على بطنه شيئا من شدة الجوع ويمرض ويقول: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم وله زوجات وله أولاد ويعمل ويكد ويكسب من عرق جبينه حتى يأكل كسائر الناس ويعيش فقيرا وقد يأتيه المال فيوزع هكذا وهكذا حتى يقال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هو نبيكم عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة تقول عنها السيدة عائشة في حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تقل كان صادقا وكان مخلصا وكان شجاعا وكان جوادا وكان، بل قالت كان خلقه القرآن. انظروا إلى القرآن، محمد عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي لعقيدة القرآن ولعبادات القرآن ولتشريعات القرآن ولأخلاق القرآن. ما من آية إلا وحققها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون التحقيق. ولذلك كان أتقى الناس وأخشى الناس وأعظم الناس إيمانا وإسلاما وإحسانا عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن يسبق محمد عليه الصلاة والسلام لا بعبادة ولا بعقيدة صحيحة ولا بخلق ولا بأي نوع من أنواع الخير أو الابتعاد عن أنواع الشر عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن. ولذلك يقول الله تعالى قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، كأن الرسول هو تطبيق عملي. ولذلك لو قلنا رسولا تعرب عطف بيان أو بدل، الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم. ولذلك كان أسوة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم نبراسا ونموذجا يحتزم. البنيان الأخلاقي تكريم البشر، فلما كرمكم رب العالمين كرم البشر، نهى عن الإهانة، نهى عن الاحتقار. اقرأوا سورة الحجرات، انظروا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد أن تؤمن تتحول إلى فاسق. هذه الآية مخيفة، هذه الآية مخيفة. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني معنى أن ذلك أنك لو وقعت في سخرية الناس ولمز الناس واحتقار الناس وارتكاب هذه الموبقات فإنك تتحول البعيد من كونك مؤمنا إلى أن تصبح فاسقا. فيقول بئس الاسم الفسوق بعد البئس، أن يتحول الإنسان من كونه مؤمنا إلى كونه فاسقا والعياذ بالله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واسمع إليه حينما يقول في سورة أخرى هي سورة النور، النور، فإن الله اسمه النور وكتابه النور ورسوله نور وشريعته نور. وهناك سورة اسمها سورة النور، هذه السورة تعلم الأخلاق والقواعد التي تبنى عليها البيوت الإسلامية. ويقول لولا إذ سمعتموه الكلام في المحصنات الغافلات المؤمنات، لولا إذ سمعتموه إفك اتهام المرأة المؤمنة الصادقة بأمر فيه ريبة واتهام في شرفها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسنا خيرا. ما معنى هذا؟ معناه أنا نفسي، أنا كأني نفسك وكأنك نفسي، فإذا سمعت ما يريبك أظن بك لأنك جزء من نفسي. ظن المؤمنون والمؤمنات لا بغيرهم ولا بالمتهم، لا، بأنفسهم خيرا. ولذلك يقول فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المعنى بقوله مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو المجتمع الإسلامي، مجتمع المؤمنين، لابد وأن نكون فيما بيننا كالجسد الواحد. ولذلك يحدث التكافل، ولذلك احترام، كل منا يحترم الآخر لا يحتقره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا، من فرج عن مسلم كربة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فإذا هناك جسد واحد كمثل الجسد، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب واضح له قرنان كما يقال. ولذلك أمرنا بأن طالما نحن جسد واحد فنحن مأمورون بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مجتمع المؤمنين المفروض أن يشع، أن يشع نورا وأخلاقا صالحة وطيبة. ولذلك أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. ولذلك شرع لنا خلق عظيم اسمه خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، نصيحة. الدين كله اختزل في كلمة النصيحة، أن تنصح لله وأن تنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين. يقوم الدين على النصح، أن تنصح لأخيك المسلم، أن تنصح لكل مسلم، أمر بالمعروف. فإن كان في حاجة إلى المعروف أمرته به وتنهاه عن المنكر حتى لا يقع فيه، بحيث لأن الأمة كالسفينة، المجتمع الإسلامي سفينة، مثله النبي صلى الله عليه وسلم كسفينة. هذه السفينة الناس فيها رزق الله عز وجل كل واحد حسب حكمته سبحانه وتعالى، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فإذا بالذين في الأسفل يريدون أن يقوموا بسقي الماء فيصعدون إلى الدور الأعلى لكي يأخذوا من سطح الماء، فقالوا نحن بهذا قد نؤذي إخواننا. انظر لاجتهاد الخطأ، يجتهد الإنسان النية صالحة، ولكن من الممكن أن تكون نيتك الصالحة ستجعل السفينة تهوي بمن فيها في قاع المحيط. فقالوا فلنسقب أو نخرق في نصيبنا جزءا لنستقي الماء حتى لا نؤذي إخواننا. غباء، إننا لو صعدنا سنؤذي إخواننا ونمر عليهم. لا، هناك اجتهاد، هذا الاجتهاد أننا نخرق السفينة حتى يخرج إلينا الماء. الذين في الدور الأعلى لو تركوا هؤلاء يفعلون هذا، ماذا ستكون النتيجة؟ سيدخل الماء ويدخل في السفينة، فإن امتلأت هبطت بمن فيها في الدور السفلي وفي الدور العلوي إلى قاع المحيط. فلابد من الضرب على يد كل من تسول له نفسه أن يقوم بخرق السفينة. هذا من باب حماية المجتمع، حماية الأمة، حماية الدولة. لابد من الضرب على يد كل من تسول له نفسه ولو كانت نيته صالحة. حتى ولك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. فقضية النية الحسنة قد تكون النية حسنة. بعض الشباب قد يتورط وهو يظن أنه سيصلح أمته وسيسعد أمته فإذا به يخرق السفينة، فإن تركه القادرون على منعه ماذا ستكون النتيجة؟ ستهوي السفينة بمن فيها في قاع المحيط وستغرق. ولذلك لابد من التعاون ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن التناصح فيما بيننا. كل ذلك أمرنا به رب العالمين في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك أيها الإخوة الكرام، من البنيان الأخلاقي ومن القيم الثابتة التي أمرنا الله عز وجل بها كما هو معلوم الصدق والإخلاص وعدم الكذب والشجاعة. ومن ضمن الأخلاق إن الأخلاق ثوابت، أمور ثابتة لا تخضع للنسخ في أي شريعة من الشرائع. وضعوا في اعتباركم أن هذه الأخلاق فرضت على الأمم السابقة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق كانت في الأمم السابقة مفروضة عليهم، ولكنها تألقت واكتمل بنيانها في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، تلألأت وتكامل بنيانها وأشرقت بنور ربها في الرسالة الأخيرة التي اختارها الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، مع أمرنا بأن نقتدي بالأنبياء السابقين الذين تحققوا بهذه الأخلاق. ومن هذه الأخلاق كذلك الإصلاح بين الناس، ولذلك يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح والصلح خير. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. لا تترك البيوت حتى تنهار. على المجتمع أن يسعى جديا لرأب الصدع بين أي رجل وامرأة، بين أي أخ وأخيه. لا بد من الصلح، والصلح خير. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك يقول عن أموال اليتامى أن يريد إصلاحا، يريد إصلاحا، إصلاح، أصلحوا. إذن المقصود في كل التعاملات أن نسعى للإصلاح. الإصلاح خلق إسلامي أصيل، والأنبياء يقول أحدهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ولذلك كان الإسلام والقرآن والسنة ضد الإفساد في الأرض. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بيتكلم كلام جميل قوي، وإن يقول تسمع لقولهم كلام جميل. المنافقون متخصصون في البيان العالي. ولذلك يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. كيف تعرف هذا الكذاب الدجال؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. إذن يعرف المفسد في الأرض عن طريق ماذا؟ من ثمارهم، كما يقول المسيح عليه السلام، من ثمارهم تعرفونهم. انظر إلى أثر دعوته. القضية ليست بالكلام المنمق والبكاء في الخطبة والبكاء في الصلاة. انظروا إلى آثار هؤلاء الدعاة. الإفساد في الأرض وإهلاك الخرص والنف وقتل المسلمين وقتل المستأمنين وقتل المعاهدين، هذا ليس من دين الإسلام في شيء على الإطلاق. ورب العالمين ما أمر الناس بالإكراه في الدين، يقول نريد أن ننصر الإسلام. الإسلام لا ينصر بقتل المستأمنين ولا المعاهدين ولا المسلمين. الله يقول عن الدين لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، طالما هناك وسيلة لإعلان كلمة الله بحيث يصبح الحق واضحا والباطل واضحا، حينئذ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والجهاد شرع لمنع هؤلاء الذين وقفوا كمتاريس من أجل القضاء على الدعوة الإسلامية، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة أن أناس يقومون يمنعون الناس من الدخول في الدين، ومن دخل في الدين فتنوه عن دينه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم الذين خدوا الأخاديد في نجران كما جاء في سورة البروج، خدوا الأخاديد حفروا حفر في الأرض وأوقدوها نارا ثم أتوا بالناس، إما أن ترجعوا عن دينكم وإلا قتلناكم. الله يقول لا إكراه في الدين، وأنتم تكرهوهم على الخروج من الدين، فحينئذ يشرع الجهاد في سبيل الله لقطع الأيدي العابثة التي تريد أن تقضي على مبدأ لا إكراه في الدين. إذا لا إكراه في الدين يساوي ولا إكراه على الخروج من الدين، ولذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القضاء على حتى لا تكون فتنة، والفتنة كما جاء في قول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ولذلك يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن جرائم المشركين في مكة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة وهي حينما كانوا يعذبون المسلمين في بطحاء مكة من أجل أن يرتدوا عن دين الإسلام، فلا يقف المسلمون حينئذ عاجزين عن حماية إخوانهم وعن حماية دعوة الله لكي تصل إلى خلق الله في أرض الله، ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لا إكراه في الدين، ولذلك الإسلام يدعو إلى الحوار وإلى المناقشة. لو كانت الأمور حوار مناقشة والقضية ليس فيها إكراه على الدين ولا إكراه على الخروج من الدين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك انظروا إلى الأنبياء والمرسلين، وانظروا إلى حجج إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وانظر إلى محاجة إبراهيم لقومه كما في سورة الأنعام، وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما إلى آخره. ولذلك اضطروا في إلى أن يقول ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ولذلك قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعال إلى موسى الكليم حينما حاور فرعون ودعا فرعون إلى التوحيد، قال وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال موسى له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، سخرية ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتبعت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن من الذي يستخدم العصا ويستخدم السجن ويستخدم الإحراق؟ هم دعاة الشرك والوثنية. أما دعاة التوحيد فيدعون إلى ربهم سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأمرنا في دعوتنا وفي حوارنا أن نكون الملتزمين أخلاقيا في الأدب، في أدب الحوار. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادل بالتي أحسن. بل يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هناك في الجدل طريقة حسنة؟ لا، ليس مطلوبا الطريقة الحسنة، بل في الجدال المطلوب الطريقة الأحسن من الحسنة. تخيل رب العالمين القرآن يقول لك هذا، فهل أنت تتصرف بما أمرك الله عز وجل به في الدعوة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة. طيب في الجدال؟ لا، ليس كل إنسان من الدعاء مؤهلا للدخول في الجدال. الجدال له أهله، إن لم تكن مؤهلا للجدال فلا تجادل، لأنك قد تفسد أكثر مما تصلح. في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن في الجدال، الجدال له أهله. وجادلهم بالتي هي أحسن. وانظروا إلى جدل إبراهيم، وانظروا إلى جدل موسى، وانظروا إلى جدل محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، كتابكم عظيم، كتابكم كريم، نبيكم كريم، نبيكم تحلى بأعظم الأخلاق، فهل نحن سننفذ ما جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى برسولنا عليه الصلاة والسلام، أم نتبع أهواءنا ونكون ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم غير متجاوزين للعدل الذي أمرتنا به يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.